بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، باب رقم 58، يقول الإمام البخاري: باب نوم الرجال في المسجد، أي مشروعية أو جواز أو حكم نوم الرجال في المسجد. وطبعا هذه الترجمة بهذا اللفظ تشير إلى الخلاف يعني في المسألة، فبعضهم يعني قال بالجواز مطلقا، وبعضهم قال لمن كان ينتظر الصلاة أو يريد الصلاة، وبعضهم قال لمن ليس له بيت يجوز له أن ينام في المسجد، أما من كان له بيت فالمسجد يعني لم تبنى لذلك، أو المساجد لم تبنى لذلك. طبعا البخاري بيستأنس بأثر ثم يذكر الأحاديث المسندة المتصلة ليبين يعني مذهبه أو حكم هذه المسألة. فالأثار التي استأنس يعني بها تدل على جواز النوم في المسجد، والأثار إذا كانت كلها متعارضة على معنى واحد فلا شك أن هذا يكون مذهب البخاري، وإذا كانت مختلفة أو متضادة فما يبدأ به وما يقدمه يدل على مذهبه، ولكن هنا الآثار والأحاديث المسندة كلها تدل على الجواز أو المشروعية. يقول: وكان أبو قلابة وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وهذا الحديث موجود في البخاري يعني متصلا. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء الذين ليس لهم بيوت. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يتزوج كان يبيت في المسجد في كتاب التهجد، لما رأى رؤيا يعني كان رجل إذا رأى رؤيا يقص على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيها ما شاء الله، فرأى يعني أن القيامة قامت وأن رجلين أخذ به فذهب به إلى النار، فإذا هي مطوية فلقيهم ملك يعني ثالث فقال لا ترى، فحكاها إلى حفصة فخصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله لا ينام بعد من الليل إلا قليلا. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم وسلم بن دينار عن أبي حازم سلم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ وطبعا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وليس ابن عمها، ولكن يعني يجوز أن يطلق عليه يعني ذلك، أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر علاقة القرابة يعني بالإضافة إلى زوجية من أجل أن يرقق يعني قلبها عليه، لأن كانت يعني في مخاصمة بينها وبين علي رضي الله عنه. قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، لم ينم فترة القيلولة عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو، فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد يعني مقيد يعني وقت القيلولة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع قد سقط رداؤه عن شقه، الرداء الذي يغطي الجزء الأعلى والإزار يغطي الجزء الأدنى، فهو نام وسقط رداؤه عن شقه وأصابه التراب يعني أتى التراب على بدنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب قم أبا تراب. فكانت هذه أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه. قول: باب نوم الرجال في المسجد، أي جواز ذلك، هو قول الجمهور، وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة، وعن ابن مسعود مطلقا كراهية مطلقا، وعن مالك التفصيل. طبعا اللي قال الكراهية مطلقا يعني إذا كان أمر مكروه لكن دعت الحاجة إليه كمن ليس له بيت يعني كأصحاب الصفة، أو يعني دعت الحاجة إلى ذلك فبتزول الكراهة. وعن مالك التفصيل: بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. قوله وقال أبو قلابة عن أنس هذا طرف من قصة العرنيين، وقد تقدم حديثهم في الطهارة، لأن استدل به الإمام البخاري على طهارة أبوال الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسووا من ألبانها وأبوالها، والتداوي لا يكون بشيء نجس، فدل على طهارة أبوال الإبل. وقد تقدم حديثهم في الطهارة، وهذا اللفظ أورده في المحاربين. طبعا قول بالطهارة وقول الحنابلة والشافعية قالوا بالنجاسة يعني، وهذا القول أورده في المحاربين موصولا من طريق وهيب عن أبي أيوب عن أبي قلابة، عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قوله وقال عبد الرحمن بن أبي بكر، هو أيضا طرف من حديث طويل يأتي في علامات النبوة، والصفة موضع مضلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين. وقد سبق البخاري إلى الاستدلال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار رواه ابن أبي شيبة عنهما. قول حدثنا يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو العمري، حديث عبد الله بن عمر هذا مختصر أيضا من حديث له طويل يأتي في باب فضل قيام الليل، وأورده ابن ماجه مختصرا أيضا بلفظ كنا ننام، طبعا في كتاب التهجد في الجزء الثالث في أول جزء الثالث. قوله أعزب أي غير متزوج، والمشهور فيه عزب بفتح العين أو عزب وكسر الزاي، والأول لغة قليلة بالمهملة والزاي أي غير متزوج أعزب، مع أن الخزاز أنكرها. وقوله لا أهل له هو تفسير لقوله أعزب، ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص فيدخل فيه الأقارب ونحوهم، فأعزب مراد يعني لا زوجة له يعني، ولكن تفسير أنه هو ليس له أقارب فهو غير معروف في اللغة والله أعلم. وقوله في مسجد يعني متعلق بقوله ينام، عن أبي حازم هو سلمة بن دينار ولد عبد العزيز، عبد العزيز بن أبي حازم. قوله أين ابن عمك في إطلاق ابن العم على أقارب الأب، لأنه ابن عم أبيها لا ابن عمها، وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة، وكأنه صلى الله عليه وسلم فهم ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما. قوله فلم يقل عندي، الفتح القيلولة هي نصف النهار يعني، بفتح الياء التحتانية يقل وكسر القاف، فلم يقل عندي من القيلولة وهي نوم نصف النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أنه يقيل قبل الظهر ويبرد بصلاة الظهر يعني يؤجلها إلى ثلث الوقت أو نصف الوقت عاد الجمعة، كان يصلي الجمعة في أول وقت ثم يقيل بعد الجمعة. فقال لإنسان يظهر لي أنه سهل راوي الحديث، لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وأحيانا الصحابي يعني يبهم نفسه، كان في قصة يعني أبي سعيد لما رقى الرجل بالفاتحة فهو راوي الحديث هو الذي رقى. والمصنف في الأدب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أين ابن عمك، قالت في المسجد، وليس بينه وبين الذي هنا مخالفة لاحتمال أن يكون مراد من قوله انظر أين هو المكان المخصوص يعني من المسجد وعند الطبراني، فأمر إنسانا معه فوجده مضجعا في فيء الجدار، فيدل على أن المسجد لم يكن مسقوفا يعني في هذا الوقت، ولذلك يعني أهل الصفة كان في مكان مسقوف في المسجد، أن لعل جزء كان مسقوفا فكان يعني أهل الصفة يبيتون فيه، ولكن لما ذهب عليه كان ينام في فيء يعني في ظل الجدار. قوله راقد في المسجد فيه مراد الترجمة، لأن حديث ابن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له، لأنه كان أعزب ليس له يعني أهل وليس له مسكن، وكذا بقية أحاديث الباب يعني قصة أهل الصفة أو العرانيين، إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم أنه له بيت وعلى ذلك ينام في المسجد، لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار. وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضا جواز القائلة في المسجد ومزاحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه، وفيه التكنية بغير الولد وتكنية يعني من له كنية، طبعا هو أبو الحسن بولده الحسن يعني أكبر أولاده، ولكن يعني هنا التكنية بأبي تراب يعني كان على سبيل التأنيس يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب، وسيأتي في الأدب أنه كان يفرح إذا دعي بذلك. وفيه مضرة الصهر وتسكينه عند من الغضب المداراة اللي هي المجاملة يعني على حساب الدنيا وليس على حساب الدنيا، يأتي على نفسه من أجل يعني أن يطيب خاطر يعني المسلم، غير المداهنة تكون على حساب الدين، فالمداراة مطلوبة، أما المداهنة فغير المطلوبة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه، وأنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة، أن سخط رداءه يعني عن منكبه. وسيأتي بقية ما يتعلق به في فضائل علي إن شاء الله تعالى. حديث رقم 442. قال الإمام البخاري حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم، وأبو حازم هذا غير أبو حازم الماضي اللي هو سلمة بن دينار، يعني هنا أبو حازم هو سلمان الأشجعي وهو أيضا تابعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. كساء يعني إزار طبعا يغطي الجزء الأدنى من البدن، والكساء بينشر إلى أنه يعني أيضا يعني ثوب واحد ولكنه يعني طويل، فبيعقده على يعني رقبته، وإن كان طويلا يعني أكثر زي الملاية بيطرح يعني الطرف الأيمن على الكتف الأيسر والأيسر على الكتف الأيمن، إما إزار وإما رداء قد ربطوا في أعناقهم، فمنهم ما يبلغ نصف الساق ومنهم ما يبلغ الكعبين، فيجعله بيديه فيجمعه بيديه، يعني هو بيجمع ثوبه خشية أن تبدو عورته. النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال قياما، يعني حتى لا تقع أبصارهم على عورة الرجال. أصحابه كانوا فقراء رضي الله عنهم. قوله حدثنا ابن فضيل ومحمد بن فضيل بن غزوان، وأبو حازم هو سلمان الأشجعي وهو أكبر من أبي حازم الذي قبله في السن، في السن واللقاء، وإن كانوا جميعا مدنيين تابعيين ثقتين. قوله لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة، يشعر بأنهم كانوا أكثر من 70 ورأى منهم 70. وطبعا هم كانوا يتغيرون، يعني هذا وصف لمن ليس له بيت ويبيت في المسجد ويكون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هؤلاء الذين رأهم أبو هريرة غير 70 الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة يرحمكم الله، لأن هذا كان بعد غزوة أحد، يعني حديث بئر معونة كانت بعد غزوة أحد، وأحد طبعا يعني كانت يعني في منتصف شوال من السنة الثالثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل 70 من القراء يعني فقتل بمكان يسمى بئر معونة، يعني إلا 6 أو إلا 7. طبعا إسلام أبو هريرة كان في السنة السابعة يعني من الهجرة، وبئر معونة كانت في السنة الثالثة. فيعني هؤلاء 70 الذين رآهم يعني أبو هريرة غير 70 الذين يعني هم أيضا من أهل الصفة وقتلوا أو أكثرهم في بئر معونة. يقول يشعر بأن أهل الصفة كانوا أكثر من 70، وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير 70 الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة، وكانوا من أهل الصفة أيضا، لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة. ولقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم عند كل منهم ما ليس عند الآخر، وفي بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة، لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك. قول رداء هو ما يستر أعالي البدن فقط، وقول إما إزار أي فقط، وإما كساء أي على الهيئة المشروحة في المد، قد ربطوا في أعناقهم، يعني هو أيضا ثوب واحد ولكنهم يربطوا في أعناقهم أي الأكسية، فحذف المفعول للعلم به. وقوله فمنها أي من الأكسية، فمنها ما يبلغ الكعبين، ومنها ما يبلغ نصف الساقين. قوله فيجمعه بيده أي الواحد منهم، زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كونين في الصلاة، وحصل ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان، وقد تقدم نحو هذه الصفة في باب إذا كان الثوب ضيقا. الترجمة رقم 59. يقول الإمام البخاري باب الصلاة إذا قدم من سفر، يعني مشروعية الإنسان يبدأ بالمسجد ويصلي يعني ركعتين على الأقل يعني. وقالوا هذا يعني حتى لا يطرق يعني أهله ليلا، لأن المكروه الإنسان يأتي ليلا من سفر يطلق يعني أهله يعني حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة وحتى لا يعني يهجم على أهله فيقع على شيء يعني يكرهه أو يرى شيئا يكرهه، خاصة إذا كان يعني هذا الشخص يعني معروف كالعلماء مثلا، بحيث أن الناس يأتون يسلمون يعني عليه. فالناس أسلم كان يبدأ بالإيه بالمسجد بعد الصلاة إذا قدم من سفر، قال وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه، يبدأ بالمسجد ثم يعني يذهب إلى أهله. قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب ابن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه قال ضحى، فقال يعني في وقت الضحى، فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. وطبعا هذا الدين يعني كما يقولون دين تجاري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيره وأعطاه البعير بعد ذلك وأعطاه ثمن البعير. قول باب الصلاة إذا قدم من سفر أي في المسجد، قوله قال كعب وطرف من الحديث الطويل في قصة تخلفه وتوبته، وسيأتي في أواخر المغازي جزء السابع، وظاهر فيما ترجم له، وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فلا يظن أن ذلك من خصائصه. قوله قال مسعر أراه بالضم أي أظنه، والضمير لمحارب. قوله وكان لي عليه دين كذا الأكثر والحموي، وكان له أي لجابر عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول بعد ذلك فقضاني التفات، وهذا الدين هو ثمن جمل جابر، وسيأتي مطولا في كتاب الشروط وندخل هناك فوائده إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه المصنف أيضا في نحو من 20 موضعا مطولا ومختصرا وموصولا ومعلقا، ومطابقته للترجمة من جهة أن تقاضيه الثمن تخاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سيأتي واضحا. وغفل مغلطاي حيث قال ليس فيه ما بوب عليه، لأن لقائل أن يقول إن جابرا لم يقدم من سفر لأنه ليس يعني فيه ما يشعر بذلك، ولكن في الواقع اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل يعني في السفر. قال نووي هذه الصفة مقصودة للقدوم يعني من السفر، ينوي بها صلاة القدوم لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس، لكن تحصل التحية بها لصلاة ركعتين يعني سنة القدوم من السفر يعني في المسجد، وتحصل بها تحية المسجد تداخل العبادات، لكن تحصل التحية بها. وتمسك بعض من منع الصلاة في الأوقات المنهية ولو كان ذات سبب بقوله ضحى ولا حجة فيه لأنها واقعة يعني عين. فالأوقات المنهية عن الصلاة فيها يجوز الصلاة إذا كانت لها سبب يعني. قول باب إذا ترجمة 65 يقول باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال الإمام البخاري باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قول باب إذا دخل المسجد حذف الفاعل للعلم به، وذكر في رواية الأصيلي وكريمة كلفظ المت إذا دخل المسجد، يعني هنا قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. يقول قول عن أبي قتادة بفتحتين هكذا اتفق عليه الرواية عن مالك ورواه سهيل بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال عن جابر بدل أبي قتادة وخطاء والترمذي والدارقطني وغيرهما. يعني طبعا ما في الصحيح يعني هو الصحيح. قوله السلمي بفتحتين أنه من الأنصار بني سلمة، والإسناد كله مدني كالذي بعده. قوله فليركع أي فليصلي من إطلاق الجزء وإرادة الكل. الركوع يعني يشار إلى الصلاة بالركوع والسجود والقراءة. قول ركعتين هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، أنه ليس معناه أنه لا يزيد عن ركعتين ولكن أقل ركعتين، واختلف في أقله وصحيح اعتباره. طبعا أقل ركعتين أن الوتر يكون من آخر الليل، وصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب, يعني الوجوب هنا والجوب يعني في تحية المسجد, يعني أخذا بظاهر الأمر, إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين لأن ظاهر الأمر الوجوب, ولكن القرينة هنا يعني على عدم الوجوب هن خمس وهن خمسون ما يبدل قول لدي. وقول في حديث عن ضباب بن ثعلبة هل علي غيرها, قال لا إلا أن تتطوع, فليست هناك صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس, فصلاة الوتر أو تحية المسجد أو الضحى ليست يعني واجبة, يعني بهذه الحديث تدل على أن ليس هناك صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس. يقول ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب الذي صرح به ابن حزم عدمه. ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم الذي رأى يتخطى اجلس فقد آذيت ولم يأمره بصلاة. وكذا استدل به الطحاوي وغيره في نظر, وقال الطحاوي أيضا أوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قلت هما عمومان تعارض الأمر للصلاة لكن لكل داخل من غير تفصيل, والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد العمومين. فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية, وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية. قول قبل أن يجلس صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك, وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيح في حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا, قال قم فاركعهما. ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس, لو هو جلس ونبه فيقوم يصلي. قلت ومثله قصة سليك كما سيأتي في الجمعة, أن سليك لما دخل وجلس يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمره أن يقوم ويصلي ركعتين خفيفتين. وقال محمد الطبري يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز, أو يقال وقتهما قبله قبل الجلوس أداء وبعده قضاء, ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل, ولو جلس يعني مدة قليلة يمكن أن يتدارك ويقوم, لكن لو طل الفصل لا يقوم. فإذا حديث أبي قتادة هذا ورد على سببه أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم, فقال له ما منعك أن تركع؟ قال رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين, أخرجه مسلم. وعند أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة أعطوا المساجد حقها, قيل له ما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.